مكتوب في الصحيح محزون يا جريح كل شيء مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيء غير فرق من عنده بيزيح يا محزون يا كل شيء مكتوب في الصحيح يا محزون يا جريح كل شيء مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيء غير فرق من عنده بيزيح يا محزون يا جريح كل شيء مكتوب في الصحيح محزون يا جريح كل شيء مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح غير فرق من عنده بيزيح يا محزون يا كل شيء مكتوب في الصحيح في المهد أنطقت المسيح قلبي يا محزون يا جريح يا كريم يا جابر الكسيح في المهد أنطقت المسيح قلبي يا محزون يا جريح يا شفيت أيوب من الغيح واضحى بعد العلاط نصيح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح انفرج من عنده يا كريم يا جابر الكسيح في المهد أنطقت المسيح يا محزون يا جريح يا كريم يا جابر الكسيح في المهد أنطقت المسيح يا محزون يا جريح يا شفيت أيوب من الغيح واضحى بعد العلاط نصيح يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح والفرج من عنده فديت الصابر الذبيح رحمة فوق إخلاص تشيح قلبي يا محزون يا جريح يا فديت الصابر الذبيح رحمة فوق إخلاص تشيح قلبي يا محزون يا جريح بما تلت كتر الصحيح في العريض والبكا والوحيح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح الفرج من عنده النبي لعنده المفاتيح قلبي يا محزون يا جريح يا ياسين المليح يا النبي لعنده المفاتيح قلبي يا محزون يا جريح يا الحباك الغرام مديح تنجد المتألم طريح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح والفرج من عنده يا المكان تجيه مع الريح غلبوا لا سلطانك يا زيح قلبي يا محزون يا جريح يا المكان تجيه مع الريح غلبوا لا سلطانك يا زيح قلبي يا محزون يا جريح ننهمك للمارد القبيح يبتعد كان عدو كان صديح قلبي يا محزون يا جريح كل شيء مكتوب في الصحيح قلبي يا محزون يا جريح كل شيء مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح الفرج من عنده يا رجال الله ضريح ضريح لمن الال فيكم يستريح يا محزون يا جريح في الهجم بالتنب النبيح قضوا لكم كله تسبيح يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح الفرج من عنده يا محزون يا جريح العوض يا التليح يا الحفصت المنزل فصيح قلبي يا محزون يا جريح العوض يا هب التليح يا الحفصت المنزل فصيح قلبي يا محزون يا جريح أم سماك تهب تصيح في رجعت عند التراويح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح والفرج من عنده تبديل الفيل خلوة تسريح الدبوه السافل اللذيح قلبي يا محزون يا جريح تبديل الفيل خلوة تسريح الدبوه السافل اللذيح قلبي يا محزون يا جريح سجر بذكر الله تلويح بنصيص حداد مو صفيح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح قلبي يا محزون يا جريح كل جاي مكتوب في الصحيح الغدر كان ضرب البطيح الفرج من عنده مريح مصاب يا أهل الدمح يا رجال نور المصاب يا مخزون يا جريح يا بود حاجتك نطيح المدد على فمو شحيح يا مخزون يا جريح محزون يا محزون